تدعو لك الأصوات دوما لك الحمد في الجهر والخلوات دوما لك الحمد يا رب والصلوات دوما لك الحمد مدقت النبض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. الكتاب ثم الكتاب، وما زلنا نتكلم عن الكتاب، والشيء الذي يفرح الإنسان عندما يجد أن الناس تتفاعل عن الكتاب. الأخوة في جريدة الرأي في قناة الرأي يقولون لي إلى الآن تأتينا إيميلات سطروا لنا أسماء الكتب التي ذكرها العوضي في أي حلقة، اسم الحلقة، نريد أن نعرف، نريد الكتاب الفلاني أين طبع، ما إذن في اهتمام وفي تفاعل، لكن يراد من الناس التعريف بالكتب. أي ناس مهتمين في الكتب تحس أن الكتب سمير حياتهم، ومن الناس من هو منظم، ومن الناس من هو ربما مبعثر شوية. أنا من الناس المبعثرين، يعني كتاب على الغنفة، كتاب عند التلفزيون، كتاب داخل الغرفة، كتاب في المطبخ، كتاب على طاولة الطعام، كتاب على جلسة، منتشر. حتى الأهل يقولون يا ابن الحلال، ضيوف يجون، ناس تدخل، الفوضى هذه ما في الكتب. قلت له هذه فوضى لذيذة. ولقد منذ أن كنت طالب أرى، كان الدكتور سفر الحوالي كان رئيس قسم العقيدة في جامعة أم القرى أيضا كان يقول هذا الشيء. الأهل يقولون لي يا أخي كل مكان كتب. الدكتور محمود عبيدات في عمان كان أيضا أستاذ السيرة في جامعة أم القرى ذات الكلمة. الدكتور موفق عبد القادر أيضا في مكة صديقنا أيضا نفس الكتاب. الدكتور عبد الرحمن العثيمين، لو سردت كلهم كل مكان كتاب. بعدين ما يكفي المكان، تحط في المطبخ كتب، تحط في الممر كتب. الكتب الكتب والله العظيم مثل ابنك. أنا اليوم جاي أعرض مجموعة كتب لعبد الحي زلوم، الكتاب الأول اللي عندي أعطيته هداء، مش هداء، سلفة لأحد الناس أو إعارة، وين الآن مش داري. أنا يعني أحس بالهرش، عندي هرش، غياب كتاب ضروري في حياتي ومهم. يجب أن نحب الكتب، هنا العلم، وهنا التأكيد على عمل العقل وليس ثقافة الصورة وهذا التشتت اللي موجود. في معرض الكتاب يستوقفك الناس، لو سمحت دكتور شنو أحسن كتاب في الموضوع الفلاني؟ قلت له هذا أصعب سؤال يسأل عنه أي متخصص، لأن حتى تقول أحسن يجب أن تكون متخصص ومحترف ومطلع جدا. وأيضا لن تستطيع أن تقول أحسن، لأن يجب أن تكون متفوق على كل هذا. لكن تقول والله الكتاب الفلاني له حضوره وأثره وإضافاته ولامع في المجال الفلاني. فالأحسن، والأحسن في أي جهة أيضا كسؤال موضوعي، أحسن في أي زاوية. نقول أحسن كتاب في التفسير، أحسن كتاب في التفسير في أي جهة، الجانب البلاغي، ولا تفسير جانب مقارنة الأحكام الفقهية، ولا تفسير في جانب إعراب القرآن الكريم، ولا التفسير الإشاري، ولا التفسير الموضوعي، ولا التفسير العلمي، أي زاوية من زوايا التفسير تريد أحسن. إذن لكن السؤال بحد ذاته جميل، لأن يدعو هذا الإنسان يريد الأحسن. والدليل على الناس يقبلون على الكتاب أن من تجربتي الشخصية المتواضعة، إذا صار معرض كتاب أكتب دائما الكتاب الفلاني، وينفذ الكتاب في نفس يوم الكتابة. يعني قد يكون في 40 نسخة، 50 نسخة، 60 نسخة، ينفذ، ما يبقى الكتاب. إذن الناس تتعطش للكتاب، ومن هنا فنحن نعرف الكتاب. وأول كتاب عنوانه، احنا اليوم يقول لك عقلية تآمرية، وفي انتوا شايفين تآمر، انتوا يا بابا يا عربي خلينا العالم الآخر، انت مو عقلية تآمرية. انا شخصيا عندي رأي اقول ما في تآمر، في اوامر. التآمر كانت في مرحلة بداية القرن وقبله، التآمر الضخم جدا، وهذا التفكيك والاستعمار اما الان خلاص في اوامر في كثير من البقاع والاماكن. او على رأي الدكتور عبد الله النفيسي يقول بالاول كان السفير الامريكي يقول لبعض الدول، زين، يقول لهم ويزورهم ويملي عليهم بإشارة أو عبارة. قلت له والآن؟ قال لا، هذا كلام قبل أن يتطور التكنولوجيا. قال لا يا محمد، الآن بالفاكس يعطيهم الأوامر. الصورة مبالغة، دقق وتأمل، هذا جزء من الحقيقة. رؤية أخرى، أحمد الكاتب أحمد الدين في الكويت عندنا كتب مقالا يستحق القراءة والتأمل، لأن هنالك مبالغة أخرى، عقلية التآمر. المقال عنوانه نظرية البلادة، يكتبه مقابل الذين يقولون بنظرية المؤامرة. طيب نحن مع المؤامرة ولا ضد المؤامرة؟ أنت لست مع وضد، أنت مع القراءة الموضوعية للأحداث ثم الوعي. قد يكون أستاذ بروفيسور ما يحس بالتآمر اللي يصير وبالحدث وتداعياته. ليش؟ لأن تفكيره عميق، وإنسان بواب تفكيره علميته بسيطة، إلا أنه واعي أكثر من البروفيسور في الأحداث الجارية. لماذا؟ هذا يمتلك تفكير عميق، وهذا يمتلك تفكير الواعي. الواعي أفضل من العميق، لأن المتخصص في التكنولوجيا أو في الفيزيك أو في البرمجة وما عنده وعي في الحياة، هذا مسكين تكون آراءه أحيانا الاجتماعية العامة بسيطة وساذجة. كتاب المؤامرات حقائق أم نظريات؟ المؤامرات حقائق أم نظريات؟ هذا الكتاب في جهد هادئ وموضوعي للدكتور فاروق عمر العمر من الكويت. هذا الكتاب فهرسه حقيقة في غاية التسلسل والمنهجية. المقدمة: المعارضون لنظرية المؤامرة، المؤيدون لنظرية المؤامرة. الفصل الأول: أولا المؤامرات على الأنبياء والرسل، شوف المدخل. ثانيا مؤامرات الأفراد والجماعات والمؤسسات، مؤامرات واستغلال الطقوس والمعتقدات، مؤامرات الحزب الشيوعي على الملاك، المؤامرات على الشركات، المؤامرات الإلكترونية، المؤامرات المركبة اللي غير باينة وهذه أخطر ما فيها. ثالثا الفصل الثالث في الفصل الأول المؤامرات الاستعمارية، التنافس الاستعماري والمؤامرات، المؤامرة السياسية، المؤامرة الاقتصادية. الفصل الثاني مفهوم المؤامرة، وهذه وقف معها جلال أمين، عرضنا له قبل سنة أو سنتين. جلال أمين في كتاباته الجميلة كتب يقول أستاذ الاقتصاد يا جماعة إيش حق يعني المؤامرة؟ قضية مخفية عنك يراد الإضرار، يعني الإضرار بك أو استغلالك من حيث لا تعلم. شو المشكلة يعني؟ ومن لا يفعلها؟ إحنا اليوم نتكلم عن المؤامرة، إذا في انتخابات جمعيات تعاونية، في انتخابات النوادي يقولون مؤامرة، في انتخابات البرلمان مؤامرة، في ترشيحات بعض الموظفين ترشيح إداري في مؤسسة لا تآمروا علي أنا كان حقي أكون مدير مع الأسف، هذه مؤامرة من وراي، مؤامرة الزوج على الزوجة، مؤامرة في كرة القدم والفيفا والدنيا، بس السياسة ما فيها مؤامرة. لذلك بعض الناس يقول الذين يضخمون قضية أن والله إحنا أصحاب نظريات مؤامرة، فمن المؤامرة إنكار المؤامرة. قد تقول أنت اتخذت موقف، ما في إنسان ما عنده موقف بابا، ماكو شيء اسمه حياد مطلق. الفصل الثالث طبعا مفهوم المؤامرة، مراحل التآمر وزرع الفتن، أدوات التآمر. الفصل الثالث المؤامرة على العرب والمسلمين في فجر الإسلام، العرب الجاهلية، اليهود، الفرس الكسرويون، الروم. الفصل الرابع العرب ومؤامرة الإقصاء. الفصل الخامس قبل الأخير الدول العربية ومؤامرات تقسيم التركة العثمانية. الفصل السادس العرب والفراق الأيديولوجي، الأيديولوجية النازية، الأيديولوجية الصهيونية. ما يمديني أقول لكم أكثر من هذا عن كتاب المؤامرة. ونحن الآن يجب أن نقف مع فكرة صغيرة، ألا وهي عندما يكون القمع السياسي على أمتنا والدكتاتوريات تبرر أن علينا مؤامرة من أجل الاستفراد للشعوب، هذه أيضا لمحة يجب أن نلتفت لها، فهي ذات أبعاد كثيرة. الكتاب للدكتور عبد الله العمر، المؤامرات حقائق أم نظريات؟ الحمد يا رب والصلوات، الحمد يا رب والصلوات. أي كتاب نبدأ؟ نبدأ بكتاب نقد الليبرالية. في كتب كثيرة لكن هذا الكتاب يعني قدرة على يعني ضغط الفكرة من غير إخلال بالقواعد الكبرى والمفاهيم الكلية المعرفية للليبرالية وتطورها إلى أن وصلت عندنا في العالم العربي وموقف أيضا العرب منها. المؤلف الطيب وعزة دار المعارف الحكمية في المغرب، الليبرالية، نقد الليبرالية. في الخمسينات كانت الموضة الاشتراكية العلمية وكانت تطرح على أنها علمية، والماركسية انتشرت أيضا، كان المد القومي بجواره، كانت تطرح الاشتراكية العلمية على أنها الخلاص. لذلك تجد المثقفين العرب أكثرهم والمؤسسات العربية بل حكومات قامت على ذلك الفكر. ما كانت صوت الليبرالية؟ كان خافتا. الليبرالية انتعشت مع سقوط المعسكر الروسي السوفيتي وتفككه وانتعاش المعسكر الرأسمالي الأمريكي. ومن ثم نأتي مع هذه الليبرالية. الليبرالية اليوم تسوق على أنها الحلم المنشود، تسوق الليبرالية على أنها الفردوس الأرضي، تروج الليبرالية على أنها الخلاص والنسيم العليل. الليبرالية هي البلسم الشافي، هي ترياق الحياة. أوه خليك ليبرالي، هذه الكلمة المبهمة التي تعددت تعريفاتها والتي تنتزع من سياقها وتؤخذ فقط في الليبرالية على أنها الحرية الشخصية، أو الليبرالية الاقتصادية على أنها الاقتصاد الحر القائم على الامتلاك الشخصي إلى آخره، والحرية السياسية أيضا في الأدوات السياسية المعاصرة التي فيها من الإيجابيات، ويفصل عنها كثيرا البعد الأخلاقي ويفصل الوجه الآخر منها. هذا الرجل يناقش الليبرالية وينتقل من النقاش التاريخي، لأن الواقع كان قبل المفهوم، المفهوم يولد قبل الواقع. فهرس الكتاب يقول لك حسب الموضوعات مختصرها، كمنهجية طبعا الفصل الأول في دلالة مفهوم الليبرالية. كثير من الأحيان تطرح الفكرة عندما تقف عندها اصطلاحيا يختلف الناس. اثنين، النظرية السياسية الليبرالية. ثلاثة، النظرية الاقتصادية الليبرالية. أربعة، الليبرالية الجديدة. الفصل الخامس، الليبرالية والحرية والسؤال الأخلاقي. الفصل السادس، الخطاب الليبرالي العربي. الخاتمة، الحق اللا بديل عن الليبرالية. يتكلم المؤلف في هذا الموضوع ولا يسقط المقارنات التي ينتبه لها الإنسان الذكي. يعني لوك الذي يدعو للحرية الفردية ويعززها، هو نفسه هذا الفيلسوف كان يدعو للمتاجرة ويتاجر بالرقيق. هل لاحظنا الوجه هذا في الليبرالية المكتملة على صعيد السياسات العامة أم لا؟ ثم ماذا قال المفكرون العرب في هذه الفكرة الداخلة علينا، ليس فقط كفكرة ليبرالية مطلقة إنما كولاءات سياسية أيضا؟ الكتاب صحيح مضغوط وصغير، ولكنه حقيقة مكثف وجيد للقراءة. يعني أتمنى من الأخوة أن يقرأوا حتى لا يقعون كما وقعوا في حتمية الحل الاشتراكي والماركسي، أن يقعوا في حتمية الليبرالية، نقد الليبرالية الطيب وعزة. الأسرة في الغرب، أسباب تغيير مفاهيمها ووظيفتها، دراسة نقدية. أنا من قرأت اسم المؤلفة دكتورة خديجة كرار الشيخ طيب بدر، معناتها سودانية من السودان. تقرأ هذا الاسم تحس أنه مغربي، تقرأ ذاك الاسم تحس أنه خليجي، البيئة والأسماء معروفة. هذا الكتاب ناجم عن تجربة، طبع دار الفكر دمشق. الأسرة في الغرب، أسباب تغييرها ومفاهيمها ووظيفتها. المؤلفة دكتورة ومختصة، ما الذي جعلها تؤلف هذا الكتاب؟ قالت بحكم الحقائق في تجربتي التي كانت حافزا قويا وراء تناول هذا الموضوع. ما هي تجربتك يا دكتورة خديجة؟ قالت فقد شاركت في لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة ممثلة للسودانيين أو للسودان لدورتين 1993-1994، وكان موضوع الدورة الثالث 94 مناقشة خطة العمل التي تم تقديمها لمؤتمر المرأة العالمي الرابع بالصين. ثم تكلمت عن بعدين مؤتمر السكان، عن إلغاء كافة أشكال التمييز، اتفاقية أشكال التمييز ضد المرأة. ثم بدأت تقرأ أن هذه المؤتمرات في بنودها وقراراتها وما اتفقت عليه هي ضد الأسرة، نسميها الأسرة التقليدية الموروثة الإنسانية ليس فقط المسلمة، هؤلاء ضد الإنسان. ثم تكلمت كيف كانت الوثيقة تطلق وتخلط بين المساواة والتكامل، وتخلط بين حقوق الحرية الجنسية المطلقة، وتعطي الهيمنة للنموذج الغربي على النموذج الشرقي، ويكون هو المصدر والمسطرة والمقياس، أي التبعية حتى في نظام الأسرة. ثم تتكلم، لاحظت في القرارات تبني تغير المناهج وفق النظام الغربي، فصار النظام الغربي مقدس، انتقلوا من مقدس إلى مقدس آخر. أخضعت الدراسة هذه لمنظور الغرب الذي ينطلق من الداروينية والتطور الحتمي عندهم. ثم تناولت الدراسة وتكلمت عن تفكيك الأسرة، تفكيك الأبوة، تفكيك البنوة، تفكيك المرأة وجاءت بنص سيمون دي بوفوار. الواحدة منها سيمون دي بوفوار عشيقة جان بول سارتر اللي عاشت معه عشرة حرام لأن ما يعترفون بالزواج الفيلسوف الفرنسي. هذه سيمون دي بوفوار تقول الواحدة منا تصير امرأة ولكن لا تولد امرأة، تولد كائن مستقل. هؤلاء الجماعة الذين دخلوا وفتحوا باب ما يسمى بالجندر. اليوم نظرية حقوق الإنسان النسوية الجديدة لا تدعو المساواة الطبيعية، حقها في الانتخاب، حقها في قضية تساوي المعاش والماهية في قضية العمل، حقها في قضية، لا، اليوم إلغاء الفوارق أي التماثل بين الجنسين. ثم تكلمت ماذا يترتب على ذلك، والجميل في الكتاب تأتيك بالنص الأجنبي ثم بعد ذلك تضع عليه ماذا، تضع الترجمة الحرفية له، وجاءت بنصوص عجيبة كبيرة تبين لنا اختفاء الأسرة، احتقار الأسرة. من هنا يذكرنا هذا الكلام بكتاب المجاز والحقيقة للمفكر العالمي عبد الوهاب المسيري عندما وقف عند فكرة المصطلحات. لما تقول أسرة، أسرة منه؟ إذا في الغرب الأسرة تعاقدية، الغرب وصل أن الأسرة سقف تحت اثنين، أحيانا الاثنين امرأة ورجل بدون عقد، أحيانا الاثنين رجل ورجل وهي أسرة، أحيانا امرأة امرأة أسرة، أحيانا زوج وامرأة وصديقة، أحيانا رجل ورجل ويتبنون أبناء. صور من الأسر لا تعرفها، لا يعرفها التاريخ من الشذوذ والانحراف. فواحد من الاثنين، إما إذا ذكرنا مؤتمر أسرة ونعطي لكل مصطلح مدلوله الخاص، الأسرة الغربية كذا، الأسرة الشرقية كذا، الأسرة المسلمة كذا، وإما أن نوجد تعريفا آخر للأسرة الغربية أو أسرتنا حتى نعرف ولا نضع. هذا الإسلام في الغرب، الأسرة في الغرب، كتاب قيم وثائقي تحليلي فكري ضد المفتونين بكل المؤتمرات والعبيد لكل ما يقوله الغرب. وبعد الفاصل نكمل. الحمد يا رب والصلوات، الحمد يا رب والصلوات. في هذه الفقرة راح أتكلم عن مؤلف واحد واستعرض كتيب صغير جدا لكن عميق جدا، ربما أعمق من مجلدات. هذا المؤلف اللي هو الأستاذ الدكتور هاني رزق من دمشق وعضو مجمع العلمي في دمشق وعالم أصيل، وطبعا عالم في العلوم الطبيعية والبيولوجية. هذا العالم حاز كتابه هذا على جائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في أفضل كتاب في معرض الكتاب الكويتي، اللي هو كتاب موجز تاريخ الكون من الانفجار الأعظم إلى الاستنساخ البشري، طبع دار الفكر. وكتاب يعني مخدوم، مخدوم جدا في الشروح والرسوم. ولحسن حظ الكاتب أنه بعد دورة أخرى أخذ قبل سنتين جائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في أفضل كتاب، في أفضل كتاب علمي، ألا وهو كتاب الجينوم البشري وأخلاقياته، جينات النوع البشري وجينات الفرد البشري. أنا راح أتطرق إلى داروين. الكتاب الثالث الذي أريد أن أسوقه اليوم هو كتابه الجديد الذي طبعه أيضا عالم الفكر بعنوان أصل الإنسان، التفسير الدارويني في ضوء المكتشفات الحديثة. أصل الإنسان في تفسير، أصل الإنسان التفسير الدارويني في ضوء المكتشفات الحديثة. صغير لكن عميق، مركز، لذيذ بشكل خيالي. إجماع العلم حلو. قبل أن نتكلم عن نظري، عن كلام الدكتور الفلكي، ما بنلطف حق الناس، أنت قاعد تتكلم برمضان، بالتالي في أبنائنا، في بناتنا، في الفلكي الكويتي العالمي صالح العجيري في برنامج قبل 4-5 شهور تلفزيوني عندنا في البلد يتكلم عن طرائف علمية، فقال بعمره الكبير وجلاله أن أحد الملاحدة الفرنسيين سافر إلى اليابان لعمل، فأثناء العمل أو الشركة توطدت علاقته بفتاة يابانية، فأراد أن يفتح لها موضوع وقال لها: أيتها اليابانية، في مشكلة أو يعني مانع أو إشكال أن إنسان من دين آخر مثلنا حنا أو بلا دين يتزوج من دينكم أنتو، في خلاف؟ قالت والله، قالت له والله أنا لا أعرف، لكن في حكيم ياباني يجلس هناك بالشمس، اذهب إليه واسأله في الصباح. صار الصباح، ذهب الملحد الفرنسي إلى الحكيم الياباني وقال له: يا أيها الحكيم، هل في مشكلة أو بأس من أن واحد يعني مثلي ملحد أن يتزوج يابانية من دين ياباني أو دين آخر؟ قال له: لا، المشكلة مو في الديانة أو اختلاف المذاهب، المشكلة بيني وبينكم أن أنت عندكم وعقيدتكم تقول بأنك أنت من نسل القردة عبر الخلية الحية، لكن إحنا عندنا المرأة من نسل الآلهة، فما يصير وما يجوز نزوج بنت الآلهة لابن القرد. عرفت الفكرة؟ هذه فكرة لما حنذكر فيها بس. لكن أيضا من الرسائل التي وصلتنا عبر حتى اليوم اتصل فيني واحد، زين، القصة أن الأم تكلم ولدها: يا ماما، إيش تاريخ الإنسان؟ إحنا من وين؟ ابن عن أب، عن جد عن جد. وبعدين يا يمه، قالت: يا ولدي، إحنا أبونا آدم وأمنا حواء وهذه شجرة الإنسانية، واو. راح حق أبوه مثقف ديلوكس، قال: لا يا ولدي، إحنا من أصل مشترك، أو يطرح للداروين والداروينية والكذا الآخره، القرد الشمبازي، القرد العليا، التطور وكذا. فراح الولد حق ابنه، حق أمه، وقال لها: يمه، أبو يقول غير، إحنا أبونا القرد. قالت: لا يا أولادي، أنا تكلمت عن عائلتي، عائلة أبوك غير. زين، يبقى أبوك أسرة وحنا أسرة. هذه الطرافة فيها بعد نبه إليه المسيري من أن نقد نظرية داروين يجب أن يدخل إليها غير المدخل البيولوجي. ولذلك قال كلمة ما راح أشرحها الحين، اللي هو أن نظرية داروين هي مقلوب نظرية الفيض الأفلوطينية. كلام دقيق، وما أنا عشرات الكتب قرأتها حق العرب من كتب الداروينية ما مرت علي مثل العبارة هذه مفسرة. علي عزت بيكوفيتش نقد الداروينية ليس من منظور البيولوجي، إنما من منظور المعرفي. إن يد مايكل أنجلو هو يقول في فصل كتابة الإسلام والغرب إن الإنسان لم يصمم كما قال داروين، كما أن الكون لم يصمم كما قال نيوتن. إن يد مايكل أنجلو النحات الإيطالي الرسام العالمي ليست كيد الشمبانزي. تشريحيا ممكن تقول لي هذه يد شمبانزي، لكن معرفيا وما هذا ما جاء الدكتور هاني رزق لما أعلن في فريق من 40 عالم عالمي اشتغلوا سنوات يمكن 14 سنة ووصلوا على أكبر هيكل، على أن الإنسان، وجدوا هيكل درسوه سنين طويلة من عام 1994 إلى 2009 اكتشفوا وجود أقدم هيكل عظمي لإنسان يعيش قبل حوالي 400 أو 4 مليون سنة، ونشر البحث في مجلة ساينس وفرغت لها مجلة ساينس عدد كامل، وكانت النتائج مذهلة، ناقضت الدارونية الحرفية. والكاتب هنا يناقش أيضا ريتشارد داوكنز. داوكنز هذا أشهر الدارونيين، عنده كتاب مطبوع بالعربية عندي في البيت اللي هو صانع الساعات الأعمى، يتحمس للصدفة، يقول في آخر الصفحات: أنا سأنزع أنياب الصدفة التي يستشهد فيها. هنا حطمه تحطيما علميا وليس قضية، لا، أسقطه. يجي يقول لك الشمبانزي يضرب على أو القرد الذكي النسناس يضرب على آلاف السنين على المطبعة ويريد أن يعطي رسالة لحيوان آخر ذكر اسمه، فآلاف السنين قد يطلع كلمة صح أو حرف صح. يقول: فلو عزلنا هذا الحرف الصح، عزله القرد وضرب مرة ثانية آلاف السنين أيضا يجتمع معاه، فطول الزمن مع التصحيحات الجزئية وعزلها يولد لنا منظومة شكسبير. قال له الدكتور: يا ولد، لما يعزل معناته هناك قصد وإرادة على إنشاء قصيدة لشكسبير، بينما الصدفة ليس فيها إرادة ولا قصد يا بابا. وبدأ يعني يهدم في نظريته، ثم تكلم على الزوايا الأخرى: نظرية الاستعراف، اللغة، التفكير الرياضي، التفكير الرمزي، التفكير التجريدي. بدأ يتكلم عن هذا البعد في قضية نظرية. أرجو إلى الأخوة المتحمسين من الطرفين أو الثلاثة في قضية داروين، سواء الذين كانوا يؤمنون بالداروينية البحتة بعناصرها الثلاثة: التطور، الطفرة العشوائية، الانتخاب الطبيعي داروين، أو الداروينية الجديدة التي أسقطت عنصر العشوائية أو بالخلق الخاص، أن يقرأوا هذا الكتاب، لأن فيه حقيقة نقد علمي مركز لنظرية داروين. الحمد يا رب والصلاة لك الحمد يا رب والصلاة. أنا آسف أن يكون هذا الفاصل شوية يأخذ طابع ربما لا يناسب الحقيقة اللي راح أقول. أنا مقتنع في أن حقيقة، لكن ربما لكل مقام مقال لا يناسب هذه الأجواء. لكن بالتالي حنا ما قاعدين نتكلم يعني خارج منطق ما يحتاجه الإنسان. سبب عرضي هذه الكتب الآن هو هذا السطر الذي قرأته منذ قدم، ثم توالت المسائل في تطبيع الناس على حب عدوهم. هذا كتاب اسمه لماذا يكره العالم أمريكا، مكتبة العبيكان ترجمة. أنا كاتب هنا، ما بيطلع الاسم، كاتب هنا على على على السطر هنا فوق، كاتب شوف العبارة هذه: وأمريكا تحمي السلام بين دول العالم العربي ودول العالم الإسلامي والكثير من دول العالم الثالث. هذه عبارة أنا ما استغربها تطلع من كلينتون، تطلع من أوباما، تطلع من أي حتى فيلسوف أمريكي أو مفكر سياسي. لكن هذا الكلام قاله كاتب خليجي هنا من الكويت في جريدة عامة 13 أغسطس 2006 تحت عنوان أخرجونا من الجحيم. كان يتكلم ربما عن الإرهابيين. نعم، معقولة عاقل، أنا لا أقول مسلم ولا مسيحي ولا يهودي ولا في شيء اسمه عقل، والله أنا عندما لو واحد يقرأ هذا الكلام يقول هذا إما يعني ما أدري كيف أصف، لكن يبدو أحيانا يبلغ التعصب مداه بشكل غريب. فلما تعلم أن هذا النوع من الكتاب الذين عندهم خطين، لو خط واحد يمدح أمريكا آمنا بالله، أو يطعن بالحركة الإسلامية والحركات المقاومة عموما بأخطائها هم آمنا بالله، لكن هناك تلازم تمجيد أمريكا، عمل مكياج لشد وجه البشع الدموي، في نفس الوقت تحطيم وتكريس تخلف الأمة وتحطيمها وتحطيم كل ألوان المقاومة فيها بما فيها الغلط. هذا التلازم يعطي مؤشر لمن يقرأ الدلالات، ولا معقولة واحد يتكلم هذا الكلام الرومانسي الحالم الدلوع عن أمريكا كأن الواحد يتكلم عن أمة؟ هذا كلام عاقل؟ أنا لا أعتقد أن كان الإنسان الذي يكتب هذا الكلام يكون في كامل قواه العقلية، لا أقصد أنه يأخذ مخدرات أو يشرب، لكن أحياناً التخدير الفكري هو الخطير. أنا لأمثال هؤلاء أقول اقرأوا لماذا يكره العالم أمريكا بكلام الأمريكان. نعم، وأنا حاط عشرات النقاط، لكن كان المفروض يكون عندنا على الأقل حلقة رابعة حتى نشرح، لكن راح نضغط. الكتاب الثاني لكاتب كبير عربي موجود الآن في أمريكا، كان في باريس، مشاريع ثقافية ضخمة، مؤسسات، اللي هو منير العكش الذي عملت معه أيضا الجزيرة مقابلة، طلع كتاب سماه حق التضحية بالآخر، مطبعة الرئيس بيروت، حق التضحية بالآخر. حتى أذكر مرة كنت في معرض الكتاب قبل سنين وشفت محمد عبد القادر الجاسم، وأنا دائما لما أشوف كتاب أشوف إخوة مثقفين مفكرين أوزع هدايا بما أستطيع، يعني 4-5 نسخ، فكان مر على دار الطليعة تبيع الكتاب في معرض كتاب فأهديته هذا الكتاب. حق التضحية بالآخر، أمريكا والإبادات الجماعية، 18 مليون أبادهم الذين هاجروا الأنجلو سكسون إلى بوسطن ثم إلى أمريكا الشمالية. لكن تعال طالع فنون إبادة هذه القوميات من الهنود الحمر وغيرهم من الثقافات. القضية ليست أن في ولا استعمار وإبادة، القضية أيديولوجية الإبادة التي اختصرها في الأخير وحطها داخل في عقيدة جاية للإبادة. هذه أرض كنعان، ونحن الإسرائيليون الذين نمثل الروح الإسرائيلية في المستعمر الأوروبي ومن ثم في الثقافة الأمريكية اللي موجودة، اللي هم يعتبرون نفسهم خلاص المجتمعات، ولابد ثم يكلمك عن التمثيل. يعني لما يرجع هذا الكاوبوي إلى زوجته فلا تطمئن إلا عندما يأتي لها بأكثر من أذن من الهنود الحمر وأكثر من سن، فإن الفخر أن يتنافسون في قضية قطع الرؤوس والتمثيل بالجثث. هذا كتاب تقرأه تتألم والله من الداخل على الإنسان وتشفق. وبعدين يجيب لك نصوص أدبية لأدبيات الهنود الحمر كيف سرقت الأرض منهم، كيف وعدهم أكثر مرة بالصلح ثم تسميم البطانيات، تسميم يوزعون عليهم بطانيات بالآلاف مسممة، آبار الماء مسممة، إبادة عرق كامل. كمله بكتاب آخر اسمه أمريكا والإبادات الثقافية لعنة كنعان الإنجليزية منير العكش. لما تقرأ فصل استباحة الجسد في المدارس بعد ما تطورت أمريكا الهنود الحمر واغتصاب الأطفال، جعل من الهنود الحمر لا يتكاثرون لأنهم سيغتصبون، وجاب لك نصوص أدبية. ثم أكل لحم البشر. ختم الفصل، أنا أمس كان في طالب قبل شهرين كان في طالب جاني قال بروح استراليا وسألني بعض الأسئلة، فقلت له ضروري تأخذ هذا الكتاب من الفصل الأخير عن استراليا إلى اليوم نفس المجموعة الكنعانيين الغربيين الذين استعمروا. إبادة الأستراليين إبادة رهيبة. إلى الآن الأصليين في أستراليا روحوا مناطقهم متخلفون غير مدمجين في المجتمع، المخدرات تعبث بهم، شيء مرعب هذه الثقافة. نيجي حق العملاق عبد الحي زلوم، قبل 10 سنوات طلع كتاب سماه نذر العولمة لا للرأسمالية المعلوماتية، منع من المعارض من معارض الكتب بعضها، كل معلومات كل صفحة معلومات. وبقى هذا هو الذي قال تحولت الديمقراطية من حكم الشعب للشعب بالشعب إلى حكم الشركات بالشركات للشركات، وكيف أن الأراضي كلها عبارة عن مقلب قمامة للمستعمر الأمريكي أو مستثمر أمريكي، والإنسان كالشيء ماكو فرق. بعد 10 سنوات طلع كتابه بعد العولمة بعد 10 نذر العولمة بعد 10 سنين، أيضا لا للرأسمالية المعلوماتية، أمريكا تريد والله فعال لما يريد عبد الحي زلوم، بعد النكسة الاقتصادية اللي صارت الرجة العالمية الهزة العالمية. أقرأ الكتاب بين الكتابين، وضع نصوص بالمقدمة مما قاله في الكتاب الأول، هذا اللي العقل المحلل اللي يستشرف المستقبل. ورجل جالس في الكونغرس 5 سنوات في الوثائق، هو وأيضا منير العكش كتب وثائقية مرعبة، وبين هالكتابين طلع كتاب عبد الحي زلوم التاريخ الحقيقي لأمريكا في العالم العربي، أمريكا إسرائيل الكبرى إسرائيل أمريكا الصغرى، وبعدين طلع كتاب أمريكا بعيون عربية قبل هذا الكتاب، وآخر شيء كتاب هذا الكتاب يهمني أزمة نظام الرأسمالية في مأزق، تكلم فيه عن أوباما فصل كبير. أوباما هذا الحالم، هذا اللي وجهه مبتسم، هذا الإنسان حاكم، ترى من حقهم، هم أقوياء يعملون ما يشاءون، بس حنا لا نريد الغيبوبة الفكرية ليس عند العوام، عند دكتور عالم كاتب ينظر إليه. انظر تاريخ الإنسان، شركاته، رأسماليته، هل هو ينتمي لعالم العبيد أو العالم الرأسمالية، الصرفة البشعة المتوحشة، وكيف علاقتهم بإسرائيل. كل هذا ستعرفه بعد قراءة هذه الكتب لكي تشفق وتسدل الستار على عقلية كثير من المنبهرين أو المسحوقين أو الذين يسيرون في هذا الركاب. شكر الله لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات، فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد في الجهر والخلوات. Good.